هذا المكان هو مسرح أحداث وقعة اليمامة. ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بمسيلمة الكذاب وكيف أظهر دعوته وكيف استمر على عدوانه وجرأته على الله عز وجل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت اليمامة كغيرها مسرحا لأحداث حروب الردة، ولما كان مسيلمة قد حمل أشده وحمل على الإسلام والمسلمين بجرمه واعتدائه وادعائه النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فمسيلمة هو أحد أولئك الذين ادعوا النبوة، فإذا ردته وردة معه من أعظم أنواع الردة. سير أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. وعكرمة حدث مهم لا بد أن نقف عنده، عكرمة درس مهم لا بد أن يقتبسه ويعيه كل إنسان يريد أن يقبل على الله. عكرمة مدرسة في العودة إلى الله عز وجل لكل واحد منا. أصر مسيلمة الكذاب على جرأته على الله عز وجل حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصر على دعوته إلى الردة، دعوته إلى نوع يعتبر من أشد أنواع الردة وهو ادعاء النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. لما خرج مسيلمة وادعى النبوة ثم مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصلت حروب الردة التي ذكرنا أخبارها، كانت اليمامة مسرحا لحدث من أحداث الردة، بل يعتبر الحدث في اليمامة هو أعظم أنواع الردة. سير أبو بكر رضي الله عنه جيشا قوامه 10,000 مقاتل بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان قد جاء ردءا له وعونا عكرمة بن أبي جهل. وعكرمة رضي الله عنه يعتبر مدرسة في التوبة والعودة إلى الله عز وجل، عكرمة يعتبر مثالا ينبغي أن يحتذى به لكل إنسان منا تمضخ بأوضار الذنوب وغرق في بحور من العيوب. مهما عملت فاعرف كيف صنع عكرمة، فإنك ستدرك أمرا عظيما وفضلا من الله جسيما. روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يروى إليه لما قدم عليه عكرمة بن أبي جهل قال: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة ترك عكرمة مكة واتجه إلى جهة اليمن ومعه امرأته وولده، لكنه فعلا أحس بضيق في صدره وضاقت عليه الأرض بما رحبت. قالت له امرأته: إلى أين يا عكرمة؟ قال: لا أدري والله. قالت: ارجع إلى محمد فلعله أن يعفو عنك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعفى عنه وأسلمه قيادة الجيوش، فكان من خيرة قواد المسلمين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم من الأيام كان يحمل راية المشركين ليغزو ديار الإسلام، وهو اليوم يحمل راية الإسلام ليغزو دار المشركين. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه 10,000 من المسلمين حتى أتوا عقرباء، وهي التي تسمى اليوم بعقربة، قريبة من الرياض على طريق الخارج من الرياض إلى مكة، ونزل عند عين ماء عرفت بعد ذلك بعين خالد. ثم بدأت المواجهة بين المسلمين والمرتدين من أتباع مسيلمة، وأثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسالتهم. ثابت بن قيس يدفن نصفه ثم يقاتل حتى يقتل، وسالم مولى أبي حذيفة أحد قراء الصحابة لما قيل له لا نؤتى من قبلك، نحن بحاجة إليك، بحاجة إلى علمك، بحاجة إلى قراءتك، قال بئس حامل القرآن أنا، فيقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. ثم يأتي البراء بن مالك ويقول احملوني، فيحمل ويرمى من فوق السور فيفتح الباب للمسلمين، ويأتي أبو دجانة ويتسور السور فيقاتل حتى يقتل، ويأتي زيد بن الخطاب ويقول والله لا أتكلم حتى ننتصر على عدونا أو ألقى الله عز وجل، فيقاتل حتى يقتل رضي الله عنه. ثم يأتي خالد بن الوليد قائد الصحابة فتتكسر الأسياف بيده ويموت تحته فرسان، ومع ذلك يبقى مجاهدا ثابتا حتى نصر الله المسلمين. ثم لا نغفل دور المرأة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، قاتلت مع المسلمين قتال الأبطال إلى أن وضعت الحرب أوزارها، وانتصر المسلمون على جيش مسيلمة، ووجدوا مسيلمة الكذاب طريحا قد عرفه بعض أصحابه فأشار إليه، فكانت الدبرة للمسلمين على أعداء الله، وانتصر المسلمون في هذا اليوم المشهود. هنا وضعت الحرب أوزارها وانتهت معارك الردة بين المسلمين والمرتدين. انتهت حروب الردة في جزيرة العرب، ولم يبق إلا فلول الأسود العنسي في اليمن، والتي سنشير إليها بحول الله وقوته. وهنا لما ظهر حكم الإسلام في جزيرة العرب، واستطاع المسلمون أن يقضوا هنا على أشرس مكان ومعقل لحروب الردة بالقضاء على مسيلمة الكذاب وأتباعه، رأى أبو بكر رضي الله عنه أنه بحاجة الآن بعد أن خضعت جزيرة العرب ودانت لله عز وجل ربا وللإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، رأى أبو بكر أن من واجبه أن يبدأ بتسيير الجيوش نحو العراق والشام، فيأمر خالد بن الوليد أن يقطع هذه المسافة كلها من اليمامة في وسط نجد، ويتوجه شمالا إلى العراق قبل أن يسير جيوش المسلمين إلى الشام. هناك في العراق كانت بطولات المسلمين، هناك في العراق كانت دعوة المسلمين التي تمثلت بأخلاقهم ونبلهم وإظهارهم الإسلام الحنيفي. كيف استطاع المسلمون أن يواجهوا أعظم إمبراطورية في ذلك الوقت مع إمبراطورية الروم، إمبراطورية الفرس؟ كيف واجهوا تلك الإمبراطورية؟ كيف استطاعوا أن يقضوا على أتباع الفرس الموجودين في سواد العراق؟ ما هي ردة فعل العراقيين هناك؟ دعونا نتابع هذا في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. إنك تقدم أكيد ثم يضعها على مكان الألم، قال والله ما أسلمت لأذل. يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله، أكرم بدينك في ربى النبلاء، وطئت فطاه منازل العلياء، أكرم بدينك في ربى النبلاء، وطئت فطاه منازل العلياء.